يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس التاسع من مجالس القراءة من التعليقات على عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 ألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. انتقل الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى إلى ذكر الحديث التاسع: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. من حفظ؟ الشيخ فت، تفضل. الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي. أعطيني. الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. نعم، بس. تفضل الشيخ. عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث التاسع من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وسهل بن سعد هو سهل بن سعد بن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد أشهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأخرت وفاته جدا إلى قرابة نهاية المئة الأولى، حيث توفي سنة 91 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير هذا. نعم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وقوله في حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، في استحباب الفطر واستحباب تعجيله، وفيه أن الخير كله بنزول الشرع، فإن الله تعالى شرع للخلق ما فيه مصالح الدين والدنيا، فإن أضاع الناس من الشرائع شيئا فاتهم من الخير بقدر ما أضاعوه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: وقوله في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فيه استحباب الفطر واستحباب تعجيله. من أين استخرج هذه الفائدة؟ استحباب الفطر واستحباب أيضاً تعجيل الفطر بمجرد بلوغ وقت الفطر. من أين استخرجه؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير. فعلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرية الأمة بهذا الفعل، فهذا دليل على استحباب تعجيل الفطر. قال: وفيه أن الخير كله بلزوم الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير، ثم علقه بفعل واجب أو بفعل مستحب. بفعل إيش؟ بفعل مستحب. هذا دليل على أن لزوم الشرع كله، سواء كان هذا الشرع فريضة أو نافلة، إيش؟ هو الخير والبركة. وما يقال في تأخير السحور كما سبق معنا، يقال أيضاً في تعجيل الفطور، وذلك لأنه بمجرد فعل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل الخيرية، لأنه قال: لا يزال الناس بخير. أين هذه الخيرية؟ الخيرية بمجرد فعلها من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد سبق معنا أن ذكرنا الآية، يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا إيش؟ ما يوعظون به، سواء كان فرض أو نفل، ما يوعظون به لكان خيرا لهم في الحال، وإيش؟ وأشد تثبيتا لهم في إيش؟ نعم فيما يستقبل من الزمان لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأن من منع نفسه متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عوقب بالشر كله، والعقوبة أعظم العقوبة إنما تكون على القلب. ولذلك قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا إيش؟ أي عقوبة أعظم العقوبات التي تكون على القلب، وجعلنا قلوبهم إيش؟ قاسية. فتعجيل الفطور فيه الخير العظيم، لأنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ثانيا لأنه من أخلاق الأنبياء والمرسلين، فقد أخرج الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة من خلق النبوة. ما هي هذه الثلاثة؟ تعجيل الفطر، وتأخير السحور، قال: ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. فقد علمنا هنا، أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تعجيل الفطر وتأخير السحور من أخلاق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. في أيضا معنى آخر بالخيرية، وهو مخالفة اليهود والنصارى. بمجرد مخالفة اليهود والنصارى نعلم أن هذا الفعل خير، لأن فعل اليهود والنصارى شر، فبمخالفة تحصل الخيرية. كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر بأن أصل عظيم من أصول الإسلام مخالفة اليهود والنصارى في كل أمورهم وشؤونهم حتى في الأمور الدقيقة، ومن ذلك مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في تعجيل الفطور. فقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا. إيش معنى لا يزال الدين ظاهرا؟ من الظهور الذي هو إيش؟ القوة وإيش الغلبة، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصف الفرقة والطائفة المنصورة، قال: لا يزال إيش؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، يعني منصورين مؤيدين غالبين على أعدائهم. قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، وإن اليهود والنصارى يؤخرون. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: يؤخرون إلى أمد. أي أمد هذا؟ إلى اشتباك النجوم وظهور الظلمة الشديدة. ولذلك نهينا عن هذا الأمر، وحبب النبي صلى الله عليه وسلم ورغب الناس في تعجيل الفطور لأن فيه مخالفة لفعل اليهود والنصارى. في معنى آخر أيضا للخيرية، وهو أنه فيه تيسير على الأمة، لأن تعجيل الفطور بمجرد غروب الشمس مما هو محبب للناس، أليس كذلك؟ في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة إيش؟ عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، أي فرحة هذه؟ قيل فرحة دينية بإكمال العدة وإكمال الصوم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقيل الفرحة هنا فرحة دنيوية لذهاب العطش ولذهاب الجوع، ولأن هذا محبب للمرء فيفرح به العبد. والصواب أن يقال إن الفرح هنا فرح ديني ودنيوي، إيش؟ لجمع المعاني الكثيرة في الخبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا البعد عن التنطع. الخيرية في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الاحتياط في المسألة، وإلا بعض الناس يقول: أنا احتاط في المسألة فأتأخر في الإفطار بعد غروب الشمس أو بعد آذان المؤذن وأبقى دقيقة أو دقيقتين من الاحتياط. هذا الحديث دليل على إيش؟ على عدم الأخذ بالاحتياط في هذه المسألة، وعدم إيش؟ التنطع في المسائل الشرعية والدينية. ومن هذا، من هذه الخيرية، أن نعطي لكل ذي حق حقه. النهار هو نهار والليل هو ليل، أما النهار فهو محل للصيام، وأما الليل فهو محل للفطر، فلا نزيد من إيش؟ من وقت الليل ونضيفه إلى وقت النهار. فبمجرد خروج وقت النهار وإقبال وقت الليل هنالك يفطر الصائم كما سيأتي معنا الرواية في الصحيحين. ثم قال: فإن أضاع الناس من الشرائع شيئا فاتهم من الخير بقدر ما أضاعوه. هذه كلمة مباركة صدق رحمه الله تعالى. بمجرد أن يترك الناس شيء من الشرائع ومن السنن العقوبة تكون بفوتك بمقدارها من إيش؟ من إيش؟ يقول هنا نعم: فإن أضاع الناس من الشرائع شيئا فاتهم من الخير بقدر ما أضاعوه. بمجرد أن يترك الرجل هذه الشريعة وهذه السنة العقوبة تكون بإيش؟ بفوت بما يكون بمقدارها من الخير ومن البركة. كل ما ينقص الإنسان من السنن كل ما ينقص إيش؟ كل ما ينقص من نفسه الخيرية والبركة. بل إن في مخالفة السنة النبوية الهلاك والسير. في صحيح البخاري يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني أخشى لو تركت شيئاً مما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. حديث هنا عن الفرائض والسنن. يقول: أخشى على نفسي لو أنني تركت شيئا مما كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام في حياتي أن أزيغ، وقد عمل به في أول امتحان له بعد أخذ مقاليد الخلافة الإسلامية. بمجرد أخذه للخلافة ارتدت العرب، وبعضهم منع الزكاة وجيش الجيوش حفاظاً ودفاعاً عن منعهم للزكاة. ماذا صنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ أراد قتاله، خالفه عمر رضي الله عنه كما في رواية الصحيحين، قال: كيف تقاتل قوماً يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ انظر إلى فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا دليل على أنه هو أكثر الصحابة علماً. قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لو منعوني عقالا، العقال هو الحبل الذي تربط به الإبل ونحوها. لو منعوني عقالا، لو كان هؤلاء الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعطون حبل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة أو زكاة ومنعوني إياه اليوم لقاتلتهم. في لفظ آخر: لو منعوني عناقا، يعني ولد الماعز الصغير، يعني شيء حقير وهين. ورجح البخاري رحمه الله تعالى هذا اللفظ وقال أصح من رواية العقال. مهما يكون من أمر، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جيش الجيوش وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يقاتلوا هؤلاء الناس لأنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو خالفوها في أمر هين حقير، لأن في هذا الشر العظيم ويهيج من ورائه فتنة عظيمة. أقصد منع الزكاة عن الفقراء والمساكين. نعم. وفي رواية في غير الصحيح لكنها ثابتة: وأخر السحور، ففي استحباب السحور واستحباب تأخيره كما تقدم. نعم، وفي رواية في غير الصحيح لكنها ثابتة: وأخ السحور. هذا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر الغفاري: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. هذه الزيادة في مسند الإمام أحمد، وبعض أهل العلم ضعفها كالحاكم النيسابوري وغيره. والصواب الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله أن هذه الزيادة زيادة ثابتة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، الحديث في صحيح مسلم، أنه قال: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. مجرد أن يأكل المسلم إيش؟ السحر، هذه الأكلة أكلة السحر، يكون هنالك فارق بين صيام المسلم وصيام الكتاب، يعني اليهودي والنصارى. وهذا فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية، ففيه الإعانة على الصيام وفيه حفظ البدن. نعم، ثم قال: وهذا فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية، ففيه الإعانة على الصيام وفيه حفظ البدن. وقد سبق ذكر هذه المعاني عند ذكر استحباب تأخير السحور. لكن هنا أريد أن أنبه، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عجل الفطر؟ إيش المراد بقوله تعجيل الفطر؟ هل المراد أن الرجل يبادر إلى الأكل والشرب حتى قبل غروب الشمس؟ نعم، ما المراد بالتعجيل هنا؟ إيش؟ نعم، هو إيش؟ هو دخول الوقت. وقد نقل الحافظ ابن حجر، استمع لهذا الإجماع، ينقل الحافظ ابن حجر رحمه الله إجماع العلماء على أن معنى تعجيل الفطور هو تعجيله عند غروب الشمس لا قبل هذا، لأن بعض الناس يفهم من تعجيل الفطور أنه يفطر حتى قبل غياب قرص الشمس، وليس هذا بصحيح. فقد حصل الإجماع القديم على أن معنى التعجيل هو إيش؟ هو الإفطار عند الغروب. وكيف يتحقق الغروب؟ بأحد أمرين، إما بالرؤية ترى بأن حاجب الشمس الأعلى قد سقط في الأفق، قد سيأتي تفسيره إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا، أو بإخبار الثقة العدل أن الشمس قد غربت، هنالك يستحب إيش؟ نعم، يستحب الإفطار. وقد بين أنس رضي الله عنه في رواية أبي داود معنى التعجيل جليا، فقد قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات من تمر قبل أن يصلي المغرب. هذا معنى التعجيل، ما هو يصلي يسمع الآذان ويتوضأ ويصلي صلاة المغرب ثم يفطر، هذا من التأخير. وأما التعجيل أنه بمجرد غروب الشمس يفطر صلى الله عليه وآله وسلم ثم يصلي، هذا معنى التعجيل. وأما ما يفهمه بعض الناس وهم من الرويبضة الذين يفتون الناس بما لا يعلمون ويهرفون بما لا يعلمون، تجدهم يفطرون ويفتون الناس بجواز الإفطار قبل تحقق غروب الشمس. هذا موجود اليوم من بعض الشباب هداهم الله، الذين يأتون عند أبواب المساجد أو في الطرقات فيأكلون قبل آذان المؤذن. ما الدليل عندهم؟ يقولون لأن المؤذن يأخذ بالاحتياط فيبقى لدقيقة ودقيقتين، وأما نحن فنأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين لهم هذا؟ هذا لا يتحقق إلا بإخبار الثقة بأن الشمس قد غربت. ومن أين لهم بالثقة هنا ليخبرهم بهذا؟ أو برؤية غياب قرص الشمس وسقوطه في إيش؟ في الأفق. ومن أين يتمكنون من الرؤية وبيننا وبين رؤية الشمس هذه البنايات الشاهقة؟ يمكن هذا؟ ما يمكن. وهؤلاء قد أفطروا قبل تحلة الفطر، وهؤلاء قد ورد فيهم الوعيد الشديد عند ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت فيما يرى النائم ناسا يعذبون، رأيت أناسا معلقون من عراقيبهم من أرجلهم، وإن الدم ينزل من أشداقهم، فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصيام، يفطرون قبل وقت غروب الشمس حتى ولو كان معهم هذا الشك. فلا بد للإنسان أن يتأكد من غروب الشمس، فإذا لم يعلم ولم يرى ولم يخبره الثقة فإنه ينتظر الآذان. ولا شك أن الآذان الموجود عندنا فيه نوع من التقديم أو من التأخير، عفوا، من التأخير مدة دقيقة أو دقيقتين أخذوها احتياطا، لكن ما دمنا نحن لم نرى ولم يخبرنا الثقة بغروب الشمس فعلينا نفطر على إيش؟ على آذان المؤذن، ولا ينبغي للمسلم أن يفتن غيره. وحتى لو قلنا بأنهم قد صدقوا فيما يقولون وما يفعلون، أليس هذا فيه فتنة للناس؟ وكثير من الناس يشتكي من هذا الفعل ومن هذا السلوك، لأنهم يوقعون الناس في هذه الفتنة العظيمة. غاية ما في الأمر أنه أمر إيش؟ مستحب، فتتركه من أجل تأليف الناس، أليس كذلك؟ كما قد سبق البيان بأن شيء من الأمور الفاضلة يمكن أيضا تركها أحيانا، كما نبه إلى هذا الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، من أجل إيش؟ من أجل أصل عظيم الذي هو تأليف الناس. نعم. ولهذا كما شرع السحور لأنه قوام البدن نهي في الصيام عن إخراج ما يضره، وإذا تعمد ذلك أفطر به، فثبت أنه يفطر إذا تعمد القيء أو أخرجه، وأما إذا ذرعه القيء فلا يفطر بذلك. نعم، وهذه المسألة قد سبق التنبيه إليها، وبأن الإفطار يكون بالإدخال ويكون أيضا بالإخراج. بالإدخال الذي يكون به إيش الأكل والشرب، وأما بالإخراج كتعمد إخراج إيش القيء، لأنه قال وأما إذا ذرعه القيء فلا يفطر. الذي يفطر هو من؟ نعم، هو الذي استقى، يعني تعمد إخراج القيء، لما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه قضاء. هذا دليل على أن الإفطار يكون أيضا بتعمد إخراج الطعام والشراب، كما أن الفطر إجماعا أيضا هو تعمد إدخال الأكل والشرب إلى الجوف. نعم. وثبت أيضا الفطر بإخراج الدم بحجامة أو فصلا أو غير ذلك لأن بقاءه فيه قوام البدن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوم، واختلف في الحاجب فقيل يفطر مطلقا سواء كان يحجب بمص أو بنار، وقيل لا يفطر إلا الحاجب بالمص لأنه هو المعتاد في وقته صلى الله عليه وسلم، ولأن العلة أنه مع كثرة المص لا بد أن يصل شيء من أنزال الدم إلى حلقه، وهو الصحيح لأن العلة في الذي يحجب بالمص خاصة. نعم. ثم ذكر مسألة أخرى ملحقة وهي مسألة الفطر بالحجامة، وقال وثبت أيضا الفطر بإخراج الدم بالحجامة أو فصدا أو غير ذلك، الذي ورد به النص هو الحجامة، وأما الفصد فإنه لم يرد فيه حديث صحيح ولا يقاس أيضا على الحجامة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ولا شك أن هذا حديث صحيح صريح أخرجه أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وذكر بأنه وقع خلاف، بعضهم رأى بأن الحاجم هو الذي يفطر لأنه هو الذي يمص الدم وربما يدخل إلى جوفه شيء من هذا الدم، وبعضهم عممه وجعله للحاجم والمحجوم، وبعضهم جعل المحجوم لأنه يؤدي إلى ضعف قوته وإلى ضعف بدنه فيؤدي هذا إلى الفطر ونحوه. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وجماعة من السلف والخلف على أن الحجامة لا تفطر، لا بالنسبة للحاجم ولا بالنسبة للمحجوم، سواء كانت الحجامة على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المص مباشرة أو كان بالطرق الحديثة الموجودة في زماننا بإخراج الدم الفاسد. ما الدليل على هذا؟ وقد ثبت الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه توجد أحاديث أخرى تدل على أن الحجامة لا بأس بها بالنسبة للصائم، والدليل على هذا دليلان. أخرج البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم، وقال واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم في لفظ وهو محرم وصائم. وإن كان الإمام أحمد أحد أئمة النقد في زمانه ضعف هذه الرواية، إلا أن البخاري رحمه الله أصر على إخراجها في الصحيح لأنه يرى صحتها، وهذا هو الصواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم، وكان هذا في عام الفتح فيكون الأمر متأخر. والأصرح منهما أخرجه النسائي من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة للصائم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، هذا يدل على أنه استثناء من العزيمة، وعلى أنه كان من قبل عزيمة وهي أن الحجامة تفطر، ثم فيما بعد رخص فيها بالنسبة للصائم، فهنا الجمع بين الحديثين، فيقال أفطر الصائم وأفطر الحاجم والمحجوم، نقول حديث صحيح صريح ولكنه منسوخ بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصائم بالحجامة. نعم. هذا الحديث فيه فوائد، فيه استحباب التعجيل، تعجيل الفطر جدا كما سبق معنا، وفيه أيضا أن فعل السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة، وفيه أيضا رد على الروافض الذين يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم، وهم على هذا يوافقون اليهود والنصارى، وصفتهم ألصق باليهود أكثر. وقد ألف شيخنا إبراهيم بن عامر الرحيلي كتاباً في هذا الموضوع، سماه بذل المجهود في مشابهة الروافض لليهود. ذكر أصول عظيمة يشترك فيها اليهود مع الروافض، وأيضاً فروع كثيرة منها مشابهة اليهود في تأخيرهم للفطر جداً إلى اشتباك النجوم وظهور الظلمة الشديدة. نعم. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وقد غرب النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. من حفظ؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وقد غرب النهار من ها هنا أفطر الصائم. نعم. ثم ذكر الحديث العاشر وهو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب النفيل العدوي القرشي، هو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وقد قتل شهيدا على يد الشقي أبي لؤلؤ المجوسي سنة 23، وأقول شهيد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه لا ينبغي لنا أن نشهد لرجل بالشهادة أو بدخول الجنة إلا بنص من القرآن ومن السنة. وقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مخاطبا أحد الجبل في المدينة، قال: ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، ولفظ البخاري قال شهيدان، وما كان عليه يومئذ إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهذا دليل أن عمر وعثمان قد قتلا على الشهادة إعظاما لأجلهما رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. نعم. يقول العلامة عبد الرحمن السائي رحمه الله تعالى: وقالوا في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل من هنا أي من جهة المشرق وأدبر النهار من هنا أي من جهة المغرب، يعني غربت الشمس، كما في رواية غير الصحيح، فقد أفطر الصائم أي أنه شرع له الفطر وأفطر حكما، فلا يؤجر بتأخيره بل بتعجيله إذا تيقن الغروب كما تقدم. نعم. ثم ذكر هنا شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا يعني من جهة المشرق، قال: وأدبر النهار من ها هنا يعني من جهة المغرب، قال: يعني وغربت الشمس، كما في رواية بغير الصحيح. إذا أدبر النهار يعني ولى النهار وانتهت مدته، وأقبل الليل يعني جاء الليل، والمراد بذلك ذهاب النور ومجيء الظلمة، قال: هنالك فقد أفطر الصائم أي شرع له الفطر. هنا اختلفت أقوال المفسرين عند هذا الحديث. فقد أفطر الصائم، قيل قد أفطر الصائم مثل ما ذكر الشارح هنا، يعني قد شرع له الفطر، يعني قد حل له الفطر وهذا هو وقت الإفطار. وقال بعضهم بل المراد قد دخل في الإفطار، بمجرد الغروب قد دخل في الإفطار، وهذا قد ذكره ابن خزيمة وضعفه، واستظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المعنى الأول. ليش؟ لأننا إذا قلنا أنه بمجرد الغروب قد أفطر الصائم لم يكن هنالك لتعجيل الفطر أي فائدة، أليس كذلك؟ لو قلنا قد أفطر الصائم بمجرد غروب الشمس فأين هو معنى تعجيل الفطور؟ مجرد أن تغرب الشمس أحسب نفسي أنني مفطر. نعم، يصح هذا؟ ما يصح، لأنه يعارض الأحاديث التي وردت في إيش؟ في استحباب تعجيل الفطور. وقد ورد أيضا رواية في صحيح البخاري، هي رواية شعبة بن الحجاج الواسطي، أنه قال: وأحل له الفطر، يعني هذا دليل على أنه إنما يريد صلى الله عليه وآله وسلم بيان الحكم أو بيان الوقت الذي به يفطر إيش الصائم، وهذا أمر واضح. طيب، بأي شيء يفطر حينما يتعجل؟ بأي شيء يفطر؟ قد سبق معنا حديث أنس في سنن أبي داود أن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات من تمر قبل أن يصلي المغرب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. طيب على رطبات، ثم قال فإن لم يجد فتمرات. إيش الفرق بين الرطب والتمر؟ شيخ محمد، أيهما أسبق؟ الرطب أولا لأنها طرية، نعم أليس كذلك، وسهلة الهضم، ثم بعد ذلك إذا يبست صارت تمرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الطري السهل في الهضم، فإذا لم يجد فإنه يأكل من التمر، فإن لم يجد فإنه إيش؟ يشرب من الماء حسوات هكذا. وهذا دليل على مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر، حتى أنه لم يجد شيئا يفطر عليه، فإنه يفطر على الماء ثم بعد ذلك يصلي، ولم يكن يؤخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإفطار. طيب، في هذا الحديث فوائد، فيه بيان وقت الإفطار لقوله فقد أفطر الصائم. ما هو وقت الإفطار؟ قال هنا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يعني إذا غاب حاجب الشمس، قرص الشمس هكذا مدور وحاجبه الأعلى، حينما يسقط في الأفق فقد حل هنالك إيش؟ الإفطار بالنسبة للصائم، ووجبت صلاة المغرب. طيب، إذا حال بيننا وبين رؤية الشمس حاجز أو شاخص كجبل مثلا أو بناية أو نحوها، كيف نعتبر الغروب؟ نعم، بمجرد غروبه على البنايات والجبال، نعم لو قلت أنا أعيش في بلد وأمامي غابة، والشمس أنا أراها تميل إلى الغروب جدا حتى يسقط حاجبها الأعلى عند الغابة بحيث لا ترى، هل يباح لي الفطر شيخ محمد ولا الأمر فيه شك؟ نعم، أبدا، القول قولا واحدا، نعم، وأنا أذكر شيئا واضحا بديهي بالنسبة لنا، لكن اليوم رأيت من يقول إنه يجوز للفطر، وأنا أقسم لك بالله العلي العظيم أنه سألني عن هذه المسألة العشرات بل المئات يسألون، يقول أنا بيني وبين رؤية الشمس في حاجز كجبال أو أشجار أو بنايات، يقول بمجرد غياب الشمس أنا أفطر، ويفتي الناس على هذا، ووقعت مشاكل عديدة بسبب هذه الآراء. وليت عمري، من الذي يفتيهم بهذا؟ تعدد هؤلاء في مناطق متعددة في الجزائر، من الشرق ومن الغرب ومن الوسط ومن الجنوب، تعدد هؤلاء، أنا أظن والله أعلم أنه فيه ناس يفتون بهذا، أو هكذا من تلقاء أنفسهم فهموا التعجيل بمجرد أن تغيب الشمس عن الناظر. تغيب الشمس يا أخي حتى في وقت الظهر، تغيب حتى في وقت العصر، أليس كذلك؟ بالناس الذين يكونون يعيشون وبينه وبين الأفق جبال أو أو أو أو, أو أشجار أو بنايات أو نحوها، تغيب عندهم حتى في وقت إيش؟ متقدم من النهار. فهل نقول بأنه في وقت العصر يباح لنا الفطر؟ وهل تعلمون أحد يفتي بهذا؟ تعلم الشيخ محمد أحد يفتي بهذا؟ أنا ظننت والله أعلم أن فيه من يفتي بهذا. كيف تواطأ هؤلاء على هذه الفتوى؟ ناس في الشرق وناس في الغرب وناس في الجنوب يسألون نفس السؤال ويفعلون نفس الفعل، والله المستعان. أنت لست منهم ممن يفطر قبل النهار. طيب، وفيه أيضا أنه لا بد من إقبال النهار وإدبار الليل، لا بد منهما، لا بد من الأمرين، وإلا لو رأى الرجل ظلمة من جهة المشرق ولكن الشمس ما زالت ظاهرة في المغرب، هل يباح له الفطر؟ الجواب لا يباح له الفطر، لأن العبرة ليس بوجود الظلمة وإنما بغياب قرص الشمس كما ذكرنا. طيب، فيهم مسألة حادثة ونازلة، لو أن الرجل نوى السفر ودخل المطار والمطار خارج البنايات. هنا يباح له إيش؟ الفطر إجماعا، ويباح له أيضا بقية الرخص بالنسبة للمسافر كالجمع والتقصير للصلاة هكذا. طيب لو أن رجلا في المطار قد غربت عليه الشمس فأكل وصلى صلاة المغرب، ركب الطائرة فطارت الطائرة في الجو فرأى الشمس ما زالت لم تغرب، هل يجب عليه أن يمسك؟ وحينما تغرب يجب عليه أن يعيد الصلاة. نعم، هذا يحدث ولا لا؟ هذا يحدث، لأنه الذي هو على الأرض يرى الشمس قد سقطت، لكن الذي هو فوق في جبل مرتفع شاهق أو بناية مرتفعة جدا أو في الطائرة ونحو هذا ما زال يرى الشمس من إيش؟ من وراء الأفق، لأن رؤيته أبعد هكذا. هل هنا يلزمه الإمساك؟ الجواب لا، لأن الصيام والصلاة متعلق بإيش؟ بشيء ظاهر واضح الذي هو غياب الشمس، فمجرد غياب الشمس بالنسبة لك فإنه ينبغي لك أن تفطر، ولا عبرة بمسألة إيش؟ أنك ترى فيما بعد أن الشمس ما زالت لم تغرب هكذا. طيب مسألة أخرى، لو كنت في الطائرة كيف تعرف وقت الغروب ووقت الإفطار؟ من يجيب؟ نعم؟ كيف الثقة؟ من أين نجد الثقة هذا داخل الطائرة؟ نعم، تفضل شيخ. نعم، التقدير. طيب وهل حينما تكون في الطائرة ما ترى الشمس؟ حينما تكون في الطائرة ترى الشمس، أليس كذلك؟ فبمجرد غياب الشمس وظهور الظلمة نقدر هذه الظلمة التي تكون عند الغروب ونفطر هكذا. ولكن لا ينبغي لقائد الطائرة أن ينزل إلى مستوى أقل من مستوى الشمس من أجل أن يرى الغروب، وإنما يكون في مرتفع، لكن إذا كان هنالك حاجة إلى النزول من أجل أن يرى، من أجل حاجة من الحاجات ورأوا الغروب فلا بأس. لكن أن ينزل قائد الطائرة، وهذا حدثني به الثقات ممن يعمل في المجال الجوي، أن بعضهم هداهم الله يتحايل، وماذا يصنع؟ ينزل بطائرته إلى أدنى المستويات من أجل أن يلاحظ الغروب، ثم بعد ذلك يعيد الطائرة إلى ما كانت إليه، وهذا من التحايل. وقد أفتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي له هذا الفعل، لا ينبغي أن ينزل إلى مستوى الشمس من أجل أن يلاحظ الغروب ثم يرجع مرة أخرى إلى الارتفاع، هذا من التحايل في الدين، وإنما يمشي على مستوى واحد، وإن احتاج إلى الانخفاض أو الارتفاع فلا بأس، ويلاحظ في موضعه إيش؟ غروب الشمس. ولا شك أن هذا ممكن تحديده أيضا بالإحداثيات هذه الحديثة عند قائد الطائرة، يمكن أن يحدد غروب الشمس وشروقها بدقة. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، الحديث 11 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قال: انك تواصل؟ قال: اني لست مثلكم، اني اطعم واسقى. رواه ابو هريره وعائشه وانس بن مالك. نعم، ولمسلم. ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى الصحراء. نعم، ثم ذكر بعد ذلك الحديث 11 وهو من رواية عبد الله بن عمر، وقد سبق معنا أن عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي صغير ابن صحابي كبير، وهو واحد من العباد الأربع الذين تأخرت وفاتهم إلى أن احتاج الناس إلى علمهم، وقد هاجر مع والده صغيرا ولم يبلغ الحلم، وذلك لما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة أعطى السابقين والمهاجرين وأهل بدر ونحوهم ولم يعطي ابنه، فلما احتج عبد الله بن عمر على هذه القسمة قال: إنما أنت صبي هاجر بك والدك، يقصد نفسه، فلم يكن يعطي شيء من العطايا رغم أنه كان من المهاجر الأوائل، ولكن اعتمد على هذا عمر رضي الله عنه على إيش؟ على أنه إنما هاجر به لصغاره ولم يتعمد الهجرة وليس له فضل الهجرة، ولكن نقول رحمة الله عز وجل واسعة، واستصغره النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لصغر سنه، لم يشارك في غزوة أحد، واستمرت حياته رضي الله تعالى عنه وارضاه وتأخرت إلى سنة 93. والرواية الأخرى لمسلم عن ابن سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الصحابي المشهور من أشهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخرت وفاته سنة 74، وهو واحد من المكثرين في رواية الأثر. نعم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وقوله في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال إلى أخيه، في النهي عن الوصال لأنه يضعف القوة ولأن الليل ليس محلا للصيام. والوصال هو ألا يفنى ولا يتسحر ويصل اليومين والثلاثة جميعا، وكان العرب في الزمان الأول يستطيعون ذلك، فإن تضمن الوصال ترك الفطور والسحور ولم يضره كره كراهة شديدة وإن كان يضره حرم، وإن تضمن ترك الفطور فقد جاز. ولهذا قال في حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والأكمل عدم الأمرين أن يقدم الفطور ويؤخر السحور. ولهذا ورد الفطر ولو لم يجد الإنسان إلا لحاء الشجر. نعم. ذكر الشارع عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى شرحه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال الوصال هو ألا يفطر وألا يتسحر. وعرفه النووي رحمه الله عند شرح لهذا الحديث شرح مسلم، قال: هو أن يجمع بين يومين في الصيام من غير أكل ولا شرب ولا تسحر فأكثر، يعني يومين فأكثر، أن يجمع بين يومين من غير فطور ولا سحور. هذا الذي ورد فيه الحديث. واختلفوا في حكم مواصلة الصيام إلى وقت السحور أو إلى وقت اليوم الآخر من غير إفطار ولا سحور على ثلاثة أقوال. قيل بأن هذا أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن الوصال هكذا. نعم، نهى عن الوصال هكذا مطلقا، فقال بعض أهل العلم بتحريمه، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولعل هذا أقرب إلى الصواب. الثاني قالوا بأنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واصل بالصحابة رضوان الله عليهم تنكيلا بهم، فلو كان هذا الأمر محرما لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأصحاب الكرام وهو يعلم بأنه أمر محرم. وأيضا لفعل الصحابة أنهم واصلوا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم، قالوا فهذا دليل على أنه ليس محرم وإنما مكروه فحسب. والأمر والقول الثالث قالوا بأنه لا بأس به لكن بشرطين: الشرط الأول أن يقدر عليه، والثاني أن يواصل إلى السحر. واستدلوا برواية مسلم هنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني إلى وقت السحور فيتسحر. أما أن يجمع بين ترك الفطور والتسحر فهذا إيش؟ فهذا منهي عنه. والقول هذا الأخير رجحه جماعة من المحققين كالحافظ بن القيم رحمه الله تعالى. طيب، قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والأكمل عدم الأمرين، وهذا صحيح، سواء ترك الإفطار فحسب أو ترك الإفطار والسحور فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا قريبا إيش التعجيل، استحباب إيش تأخير الفطور، إيش تقديم الفطور وتأخير تقديم الفطور وتأخير السحور جدا، وأنه ينبغي للمسلم أن يتابع السنة النبوية. وهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لإصرار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم على متابعته. نعم. وقوله في حديث ابن عمر: إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، ليس المراد بذلك. نعم، قوله هنا: ولو لم يجد الإنسان إلا رحاء شجر، هذا لم يرد في هذا الحديث في حديث المواصلة حديث الوصال، وإنما ورد في حديث صيام يوم السبت في سنن أبي داود في حديث الصماء عبد الله بن مسر عن أخته الصماء، وفي الحديث اختلاف في تصحيح وتضعيفه كما هو مشهور عندكم. نعم. وقوله في حديث ابن عمر: إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي كما قال بعضهم: طعام وشراب حسي لا يبطل الصيام، بل المراد بذلك المعنوي، أينما يحصل له من إجماعيته على الله وتلذذه بطاعته ومناجاته، فإنه كما هو مشاهد إذا حصل للإنسان شيء يفرحه حتى أن الأمور هذه الزيادة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، في لفظ إني أبيت عند ربي فأطعم وأسقى. هذا القول هذا دليل على أن الوصال ليومين وثلاثة وأكثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس كهيئتنا. إيش الفارق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الناس في الوصال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يواصل لأن معه الزاد، حيث قال إني أطعم وأسقى، بخلاف بقية الناس فإنهم يضعفون لأنهم إيش؟ لا يأكلون ولا يشربون. قال ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي، وهذا إن كان قد قال به جماعة من العلماء إلا أن هذا ليس بصحيح. بعضهم قال إني أطعم وأسقى، طعام وشراب حسي يأتيه من الله عز وجل كما كان يأتي مريم أيضا الطعام والشراب، وكان لما سألها زكريا عليه الصلاة والسلام عن الطعام والشراب قالت هذا من رزق الله، أليس كذلك يا مريم؟ إيش أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والصواب ما ذكر هنا الشارح وقول جمهور العلماء أن هذا الطعام والشراب ليس بالطعام والشراب الحسي، وإنما هو شيء معنوي سيأتي إن شاء الله تفسيره. ولو كان هو الطعام والشراب الحسي لم يكن هنالك أي معنى في نهيهم عن الوصال. هنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يأكل ويشرب، فين معنى الوصال هنا؟ يكون مفطرا مثله مثل إيش؟ غيره من الناس. لكن هنا طعام وشراب لا يترتب عليه إيش؟ إفطار الصائم. وهو كما قال بعضهم طعام وشراب حسي لا يبطل الصيام. المراد بذلك يعني أنه شيء نعم ليس من الطعام والشراب الذي هو معهود عند الناس، ولذلك لم يكن يبطل به الصوم. قال بل المراد بذلك المعنوي، أي لما يحصل له من إجماعية على الله وتلذذه بطاعته ومناجاته، وهذا ظاهر. الإنسان حينما يكون في شغل بربه سبحانه وتعالى فإنه يتلهى عن إيش؟ عن الطعام والشراب، ليس كذلك؟ والمراد بهذا الطعام الذي هو العلم، العلم الذي كان يفاض عليه من قبل الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام الفاضلة، ومناجاة الله سبحانه وتعالى وذكره. ولذلك كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام التي لا تحصل لبشر دونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء بعض الصوفية فتنطع في المسألة ويمشي في الخلوات ويسافر من غير زاد ويقول إني أبيت عند ربي فيطعمني ربي ويسقيني، وكثير منهم هلك بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إيش لست مثلكم، لست على هيئتكم. لمن قال هذا؟ الكاف هنا كاف الخطاب للصحابة الذين هم أفضل الناس علما وعملا. فإذا كانت هذه الفضيلة لم تحصل للصحابة فكيف تحصل لمن دونهم من هؤلاء؟ لا شك أنها لا تحصل لهم، لأن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وكما هو مشاهد إذا حصل للإنسان شيء يفرحه حتى من الأمور الدنيوية ذهل ونسي الطعام والشراب، فكيف بما يحصل له من لذة المناجاة والإقبال على الله تعالى. هذا صحيح، هذا المعنى ذكره الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، لأن بعض الناس قد يستنكر هذه الحالة التي يصل بها العبد لأن يتلذذ بطاعة الله عز وجل وبعبادته حتى ينسى الطعام والشراب، وهذا يحدث. ترى أن الرجل تحدث له النعم الدنيوية فيذهل عن الطعام والشراب، أليس كذلك؟ حدثني أحدهم قبل أيام يقول أنا ممن اجتاز شهادة الثانوية 5 مرات، المرة الأولى سقط، المرة الثانية سقط، المرة الثالثة سقط، المرة الرابعة سقط، وهذه المرة الأخيرة اجتاز الشهادة فأعطوه الشهادة، كأنه يعني بالأقدمية لما أصر وألح أعطوه الشهادة. يقول: ففرحت فرحا شديدا لم أذق بها طعم الطعام والشراب والنوم 4 أيام. بقي من غير طعام ولا شراب ولا نوم 4 أيام، وهذا من شدة فرحه وطرب قلبه بما حصلت له من النعمة الدنيوية. يقول الشارح رحمه الله: فكيف بما يحصل بمناجاة الله سبحانه وتعالى؟ ولا شك أنه يحصل شيء كثير، وحصل لشيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله، كان يقول: وما يصنع بي أعدائي، إن جنتي في قلبي وبستاني في صدري. هذه الجنة هي طاعة الله عز وجل وخشيته وجمعية القلب على الله سبحانه وتعالى. قال: ما يفعل بأعدائي؟ جنتي في قلبي وبستاني في صدري، فإن سجنوني فسجني خلوة، وإن قتلوني قتلي شهادة، وإن أخرجوني من بلدي فإخراجي إيش؟ سياحة. ما دام أن القلب معلق بالله سبحانه وتعالى فإنه يحصل له من هذا الفرح بطاعة الله عز وجل ما لا يحصل بالفرح بإيش؟ ببقية الأمور الحسية الدنيوية. ولذلك كان يقول بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نعيشه اليوم من اللذة لجالدون عليها بالسيوف. مراد بذلك الرغبة والتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبوديته. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، فيه النهي عن الوصال، إما أنه للكراهة أو للتحريم لمن لا يقدر عليه، وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته، إذ أنه نهاهم عن الشيء الذي لا يقدرون عليه، وفيه أيضا النهي عن الغلو بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وهذا من الغلو والتشدد إيش في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى تعجيل الفطر، وأيضا أرشدهم إلى المحافظة على السحور، ونهاهم عن الوصال. فيه أيضا الحق، فيه الأخذ بحق البدن، وأن من حق البدن أن يأكل وأن يشرب إيش عند حل الفطر. وفيه أن الوصال الكثير خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفيه أيضا دليل لمن قال أنه لا بأس بالوصال إلى السحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ولكن الأولى تركه. نعم. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم أفطر ولا أقوم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. نعم. ثم انتقل إلى باب آخر رحمه الله تعالى وقال: باب أفضل الصيام وغيره. هذا الباب سيورد فيه مجموعة من الأحاديث التي في الصحيحين تدل على فضيلة الصيام في أيام مخصوصة، أو في النهي أيضا عن أيام مخصوصة، لأنه قال: وغيره. غيره هنا يريد بها الأيام المكروهة، مكروهة الصيام أو محرمة كما سيأتي معنا. وابتدأ بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص هو عبد الله بن عمرو بن العاص من وائل السهمي، أحد أشهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني غير عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا دليل على أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يجمع حديثا كثيرا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا أبو هريرة عد أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحدث من حفظه. وعبد الله بن عمرو العاص جمع أحاديث كثيرة ولكن كانت من كتابته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأخرت وفاته إلى حدود السنة 70 الهجري، قيل 68 وقيل 69 وقيل غير هذا، والله أعلم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: قالوا في حديث عبد الله بن عبد العاص أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت إلى آخره، وذلك لأنه رضي الله عنه كان قويا على العبادة مجتهدا، فرأى من نفسه النشاط والقوة فأقسم على نفسه هذا القسم، ولكن الشارع أعلم بمصالح العباد، ولهذا قال إنك لا تستطيع ذلك فصم أفضل ودم قم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، فإن الشرع فيه مصالح العباد الدينية والدنيوية، فإن الإنسان سريع البلد وأحسن الأعمال ما كان ديمة كعادته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى شرحه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت الذي قلت ذلك. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص أقسم أن يصوم النهار ولا يفطر، وأن يقوم الليل وأن لا ينام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صدق الخبر، فقال: أنت الذي إيش؟ أنت الذي قلت ذلك. هذا يدلك على وجوب التثبت في الأخبار، حتى الأخبار إيش التي فيها خير، ينبغي للمسلم أن لا ينسب لأحد شيئا من خير أو شر إلا بعد أن يتأكد منه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد تأكد، وخاصة في وقت الخصومة كما سيأتي معنا أن هذه حادثة فيها خصومة بين عبد الله بن عمرو العاص ووالده عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون لي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المد، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الشاهد قوله إن كنت كما قلت، لأن الرجل يتكلم بشيء يصعب تصديقه أو يكون في شيء فيه خصومة بينه وبين أهل بيته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنت على خير، وإنما قال إن كنت كما قلت، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، علقه بصدق هذا الرجل. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتأكد من إلزاق هذه الأخبار للناس، سواء كانت أخبار فيها خير أو أخبار فيها شر. قال: وذلك لأنه رضي الله عنه كان قويا على العبادة مجتهدا، فرأى من نفسه النشاط والقوة. فعلا كان شابا في مقتبل العمر، وكان نشيطا وكان قويا في العبادة، حتى أن والده عمرو بن العاص رضي الله عنه كما هي رواية النسائي زوجه بامرأة حسيبة نسيبة، فلما جاء عمرو بن العاص يسأل زوجة ابنه عبد الله، يسألها يعني عن هذا الرجل الذي تزوجته، ما حاله معها؟ فقالت رضي الله عنها: إنه خير رجل من رجل، خير رجل من رجل، يعني هو رجل خير ووالده رجل خير، خير رجل من رجل، إلا أنه لم يفتش لنا كنفا ولم يطع لنا فراشا. يعني هذا لشدة إيش؟ اجتهاده في العبادة، في النهار صائم وفي الليل قائم طول الليل، وهكذا طول النهار في كل يوم على هذه الطريقة. فجاء عمرو بن العاص إلى ولده عبد الله وقال: إني زوجتك من امرأة ذات حسب، فلما عضلتها وفعلت بها كذا وكذا؟ قال عبد الله بن عمرو العاص: فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال لي صم 3 أيام إلى آخره. فهذا الحديث له سبب وله قصة وردت فيه، وهي شكاية عمرو بن العاص حال ولده للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أهمل أهل بيته بسبب اجتهاده العظيم الكثير في أمر العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لا تستطيع ذلك. قال: لا تستطيع ذلك، إما أنه شيء متعذر عليك أو أنه سيشق عليك كثيرا. فنزله منزلة عدم المستطيع، يعني إذا شق على المرء شيء حتى وإن كان يفعله ويستطيع أن يفعله، لكن وجود مشقة فيه، هنا نزله النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عدم المستطيع وعدم القادر عليه. طيب، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله بن عمرو العاص لا يستطيع أن يصوم الدهر كله ولا يستطيع أن يصلي الليل كله؟ نعم، إما عن طريق الوحي وإما عن طريق العادة. أن الإنسان لا يمكن له أن يصوم الدهر كله وأن يقوم الليل كله، وهذا من سماحة الإسلام، حيث أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الوسط، وهو الصيام تارة والفطر تارة والصلاة بالليل تارة والنوم تارة أخرى. قال: فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام. قال: فإن الشرع فيه مصالح العباد الدينية والدنيوية، فإن الإنسان سريع الملل وأحسن الأعمال ما كان ديما كعادته. ما كان ديما يعني ما كان دائما، وهذا اللفظ في الصحيح من حديث عائشة أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما، يعني كان دائما وعلى إيش؟ وعلى أمر ومستوى واحد. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العمل ثم يجتهد فيه ثم بعد ذلك يتركه، بل كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وإذا عمل عملا فإنه لا يتركه. في قوله رحمه الله تعالى: فإن الشرع فيه مصالح العباد الدينية والدنيوية. الشرع جاء بالتكاليف والشرائع التي فيها البعد عن الغلو والتشدد، حتى في المسائل، مسائل التعبد، لأن لكل أحد عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لجسدك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لعبدك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، كما روى البخاري ومسلم في قصة أبي الدرداء رضي الله عنه الذي كان أيضا ممن يجتهد في العبادة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقوق الكثيرة. يعني كان الرجل يصوم كل يوم ويقوم طول الليل، فمتى يعطي هذه الحقوق للناس؟ حتى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد قصر في إعطاء الحق لزوجه، وهذا منهي عنه. لذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ شيئا من هذه العبادات من أجل أن يعطي الحقوق للناس، وإن الله عز وجل أعطى لكل ذي حق حقه، ومن أعظم الحقوق حق الأهل، لأن هذا الحديث إنما ورد في التقصير في حقوق أهل البيت من أجل العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه من أجل هذا. وفي سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كثير من الناس لا يفقه هذا الحديث، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا خيركم لأهلي؟ ليش هنا الخيرية علقها بالخيرية مع الأهل، وما علقها على معاملة مثلا الأصحاب ومعاملة الناس والجيران؟ خيركم لأهله، من كان خيرا دينا فهذه خيرية، وهذا التدين ينبغي أن يكون مع الأهل، هذا أولى من الأبعدين، أليس كذلك؟ وكثير من الناس كما يقول الشوكاني رحمه الله يقع في هذه الورطة العظيمة. أي ورطة؟ حينما يدخل إلى البيت تجده أسوأ الناس خلقا، وأعظمهم جفاء، وأقلهم نفقة، وإذا عمل الأجانب من غير أهل بيته لانت عريقته وسمحت أخلاقه، وأنفق على أصحابه وعلى الناس وعلى الجيران، والأولى بهذه الأخلاق من؟ أهل البيت. ليش هنا قال خيركم لأهله؟ هنا دليل على الامتحان، من أراد أن يمتحن نفسه لا يمتحن نفسه في المسجد. الناس كلهم في المسجد ملائكة يصلون مع الإمام ويقرؤون القرآن ويقولون آمين، أليس كذلك؟ كلنا أهل خير في المسجد هكذا. لكن من أراد أن يمتحن نفسه فليمتحن نفسه في البيت حينما يغلق على نفسه إيش باب بيته، كيف هو خلقه مع الأهل. من كان في طبعه التجبر والتسلط والظلم فإنه يظهر مع الأهل لا يظهر مع الأصحاب، لأنه هنا مع الأصحاب سيصطنع أخلاقا. ربما يكون الرجل بخيلا لكن حينما يخرج مع أصحابه يصطنع خلق الجود والكرم، أليس كذلك؟ وربما يكون الرجل سريع الغضب لكن مع الأصحاب مع الناس وفي مقر العمل والدراسة وفي المسجد ونحو هذا يصطنع الحلم والأنات والعفو عن الناس والمسامحة، لكن إذا دخل إلى بيته انكشف. ليش؟ الوقت الذي يكون فيه مع أهله أعظم بكثير من الوقت الذي يكون فيه مع بقية الناس، ولذلك لا يمكن أن يصطنع الرجل مع أهله أخلاق، أليس كذلك؟ ربما يصطنع الزوج لزوجته بعض الأخلاق في بداية الزواج، أليس كذلك؟ وهذا ملاحظ موجود، هكذا الشيخ محمد يظهر أنه التقي العابد العالم الورع، أليس كذلك؟ هذا عين بعد العقد الشرعي، أو مع بداية الزواج أسبوع أسبوعين شهر يا أخي شهر العسل هكذا، وفيما بعد ينقلب الأمر إيش رأسا على عقب، ويظهر الرجل على إيش على حقيقته، لأنه لا يمكن له أن يتزمت طول الوقت مع زوجته ولا مع أولاده. يمكن سنة يصنع خلق معالي سينكشف أخلاقه هنا، إذا كان رجلا متسلط سيتسلط على المرأة الضعيفة. هل يمكن أن يتسلط على رجل أقوى منه الشيخ محمد؟ لا، لأنه يخاف. التسلط يكون على الضعيف وهذا شر التسلط الذي ينفرد بالمرأة لوحدها فيظلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، من؟ المرأة واليتيم. فالمرأة بطبعها ضعيفة، فلو كان في نفس الإنسان خلق التسلط والظلم يظهر مع من؟ يظهر مع الأصحاب، يظهر مع الأهل. أول من يظلم ومن يتسلط عليه يتسلط على أقرب الناس إليه، على النساء، على نساء بيته وعلى الصبيان وعلى الضعاف وعلى الخدم ونحوهم، لأن هؤلاء ضعاف النفوس، فتظهر هنالك النفس المتجبرة، النفس التي فيها مثل هذه الأوحال والنجاسات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لمن؟ لأهله. ذلك من كان خيرا دينا فليجعل خيريته إيش؟ مع الأهل. ومن لم يكتشف نفسه بعد فعليه أن يسأل نفسه، هل خلقي خارج البيت هو نفس الخلق داخل البيت أو الأمر هنا يتغير؟ داخل البيت شيطان مارد، وخارج البيت ملك من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قالوا فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، فأمره أولا بصيام عشر الدهر، فلما رأى منه النشاط والقوة أمره بصيام ثلث الدهر والثلث كثير، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شهر الدهر صوم يوما وأفطر يوما. فهذا نص صريح في أن صوم داود أفضل الصيام على الإطلاق لمن قدر عليه، فهو أفضل حتى من صيام الدهر كله، وهو صلى الله عليه وسلم أولا أمره بما يقدر عليه أكثر الناس، وفيه فضل عظيم لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيعني ذلك صيام الدهر كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما رأى اجتهاده نقله للأفضل فالأفضل، كل يؤمر بما يناسب حاله، ومع ذلك فإنه رضي الله عنه ندم في آخر عمره وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك قام بما التزم من صوم يوم وفطر يوم. نعم. ثم ذكر الشارع عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله شرحه لآخر الحديث، وأن هذا الحديث فيه نص صريح في أن صيام داود عليه الصلاة والسلام هو أفضل الصيام على الإطلاق لمن قدر. أي صوم؟ أن يصوم يوم وأن يفطر يوما آخر، وأنه لا صوم فوق صوم داود عليه الصلاة والسلام، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر كله، أليس كذلك؟ وقد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في صيام الدهر كله على ثلاثة أقوال. قيل بأنه مكروه، وهذا رأي إسحاق وجماعة من العلماء لورود النهي هنا، ولورود أيضا التشديد في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر، يعني أنه لا أجر له حينما يصوم الدهر، لنفي النبي صلى الله عليه وسلم الصيام على من صام الدهر. القول الثاني قالوا بأنه مكروه، قالوا بأنه مستحب. لماذا؟ قالوا: كلما أكثر العبد من الطاعة كلما زاد أجره وثوابه. وعلى هذا بعض الصحابة وبعض التابعين الذين كانوا يصومون أيضا الدهر كله، وبعضهم قالوا إنه، وبعض الآخر قال بأنه محرم أخذا بالنهي، وأن النهي يقتضي عندهم التحريم. فبعضهم قال بالكراهة، بعضهم قال بالتحريم، بعضهم قال بالاستحباب، والأمر متردد بين الكراهة والتحريم، إما أنه مكروه أو أنه محرم لوجود هذه الأحاديث. قال: ومع ذلك فإنه رضي الله عنه ندم في آخر عمره وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية في صحيح البخاري. صحيح مسلم قال: لئن قبلت الثلاثة أيام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. يقول: يا ليت أنني قبلت من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي صم من الشهر ثلاثة أيام، لأنه صيام الدهر العشرة الحسنة بعشر أمثالها، فيكون قد صام إيش؟ قد صام الشهر كله، أليس كذلك؟ ثم يكون قد صام العام كله، وهو بإيش؟ بأجر صيام الدهر كله. قال: يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم وبنصيحته وإرشاده. طيب، هنا سؤال: لماذا عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر حياته لم يأخذ بهذه الرخصة؟ ندم، يقول: يا ليتني قبلت. لماذا في آخر عمره وقد امتد به عمره إلى أن صار شيخا كبيرا هرما ولم يستطع إيش؟ أن يصوم يوما ويفطر يوما، لماذا لم يأخذ بالرخصة ورجع وصام ثلاثة أيام كل شهر يكفيه هذا؟ شيخ؟ نعم، إما لأنه أخذ العهد على نفسه وأقسم ويصير هذا نذر، فلم يرد أن يكسر النذر وأراد أن يأخذ أجر الذين يوفون بالنذر ولا ينقضونه. نعم. والأمر الثاني ذكره النووي رحمه الله تعالى، قال: لأنه قال له عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. والحديث في الصحيحين. فلم يرد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يبدأ بعمل معين كقيام الليل كله أو صيام يوم وإفطار يوم ثم بعد ذلك يتركه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم له. ولكن ورد في رواية حصين بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في آخر حياته تخفف في الأمر وصار لم يترك صيام يوم وإفطار يوم، ولكنه مع هذا تخفف بحيث كان يسرد الصوم ثم يفطر بعدل تلك الأيام التي صامها من أجل أن يتقوى. فكان مثلا يصوم سبعة أيام ثم بعد ذلك يفطر سبعة أيام بعدلها، وهكذا حتى يتقوى، ولم يترك صيام شطر الدهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لا أفضل من صيام أخي داود عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد: أولاً أن الإسلام دين الوسطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصوم والفطر وإلى الصلاة والنوم. فيه أيضاً فضيلة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لأنه كان مجتهداً في أمر العبادة في الصلاة وفي الصيام. وفيه إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً على أمته، أليس كذلك؟ لأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنك إيش؟ لن تستطيع، إنك لن تستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا إشفاقا منه، قال: إنك لا تستطيع عليه. وفيه أيضا كراهية التنطع والتعمق في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره صيام الدهر وقال: لا صام من صام الدهر، وقال: لا أفضل من صيام أخي داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما آخر. وفيه أيضا أن العمل على حسب الطاقة، لأنه في بداية الأمر أرشده إلى صيام 3 أيام فحسب، لما قال إني أطيق أكثر من هذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة مسلكية تربوية ينبغي للمسلم أن يحمل على نفسه ما يستطيع من الصلاة، ولا ينبغي أن يرهق نفسه بالطاعة والعبادة حتى يمل ويترك إيش العمل بالكلية. وفيه أيضا كراهية صوم الدهر أو تحريمه على حسب اختلاف أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك. وفيه أيضا أن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام. ما هو صيامه؟ كان يصوم يوما وكان يفطر يوما آخر. طيب، لو صادف اليوم الذي يصومه يوما منهي عن صيامه، ايش رأيك؟ كيوم الجمعة مثلا، هل يصومه؟ الجواب يصومه، وهذا محل إجماع. إذا صادف يوم السبت مثلا، وقد ورد عند أبي داود من حديث الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، إذا صادفه فإنه يصوم، لأنه لو أفطر لم يكن لصيام داود عليه الصلاة والسلام أي معنى. وبعض الناس يتحرج من صيام يوم السبت إذا وافق يوما من إيش من عادته، كيوم عاشوراء ويوم عرفة ونحوها من الأيام الفاضلة، يتحرج من هذا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صم يوما وافطر يوما، يعني أنه يمكن أن يكون في هذا اليوم هو يوم السبت في الأيام إيش العادية، فكيف إذا وافق يوما فاضلا؟ هذا على فرض تصحيح حديث يوم السبت، وقد ضعفه جماعة من المتقدمين وهو الصحيح والله أعلم. قال كان نقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أرشد إلى صيام داود عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن هذا الصيام كان موجودا في الأمم السابقة، ما دام أنه وجد عند داود عليه الصلاة والسلام هذا دليل على وجوده في الأمم السابقة، أليس كذلك؟ فأنه موجود عند الأنبياء والمرسلين، مع أن داود عليه الصلاة والسلام بعيد الزمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أنبياء بني إسرائيل. وفيه أيضا استحباب صيام 3 أيام من كل شهر هكذا من غير تعيين، ستأتينا إن شاء الله أثناء الشرح في الدروس القادمة. وفيه أيضا الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة، وأنها هي أفضل من التعمق والتنطع في أمر العبادة، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز تدريس اللغات في المسجد؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان بمقابل مادي لا ينبغي هذا، إذا كان تدريس اللغات في المسجد أو غيرها من العلوم غير الشرعية وغير الدينية إذا كانت بمقابل فصارت تجارة، لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه. لكن إذا كان تطوعا وكان هنالك دعت الحاجة إلى هذا الأمر فلا بأس به، لأن الأمر في هذا موسع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد ما جعل المسجد لهذا، وإنما جعل للصلاة والذكر والتعليم، هذا على سبيل الأغلب أو الأولى، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد فيه عقود الزواج، أليس كذلك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد فيه الألوية، وكان يجيش فيه الجيوش، وكان تجمع فيه الصدقات ونحوها، وهذا أمر واسع إن شاء الله. يقول يريدني أبي أن أصلي في البيت فماذا أصنع؟ تصلي صلاة الفريضة في البيت، هذا لا يجوز، إذا لم تكن معذورا فلا يجوز طاعة الأبي في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان تجب عليك صلاة الجمعة والجماعة لأنك بالغ عاقل مسلم مقيم قادر، فإنه صلاة الجماعة والجمعة واجبة عليك، وإذا صليت في البيت فإنك تأثم. فإذا كان الله عز وجل قد أوجب الجماعة في الحرب وفي الخوف، نعم، فمن باب أولى أنها تجب في إيش؟ في نعم في في في نعم في الحضر وفي وقت الأمن. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة ثم أنطلق إلى قوم بحزم من نار فأحرق عليهم بيوتهم. هذا دليل على أن هؤلاء الذين بقوا في البيوت وقت إقامة الصلاة غير إيش؟ أنهم مؤاخذين وأنهم غير معذورين. لكن ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ترك هذا الأمر؟ هذا مجرد هم فقط. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل؟ نعم، قال في رواية أخرى قال لولا الصبية والنساء، يعني لوجود قوم آخرين معذورين وأن صلاة الجمعة والجماعة لا تجب على النساء والصبية، إيش؟ لولا هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنفذ تهديده في هؤلاء. نعم. أبوه كان مريض. كيف يعني؟ يبقى معه يعني. يبقى معه. هذه مصلحة، فيه مصلحة راجحة. وقد خرج عبد الله بن عباس رضي الله عنه مرة من بيته لصلاة الجمعة، فقيل له إن فلان مريض فترك الجمعة وذهب إليه. هذا محمول على أنه يطببه ولأنه يحتاج إليه، فهذا لا بأس به. إذا وجد هنالك مصلحة راجحة فلا بأس. أما إذا لم تكن فإن صلاة الجماعة واجبة كما سبق. نعم، إذا كانت واجبة في الخوف والحرب باب أولى أنها تجب في إيش؟ في الحضر وإيش؟ والأمن، كما قال الله عز وجل إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم إيش؟ فأوجب عليهم القيام مع أنهم في حالة الحرب والخوف. يقول هل يجوز الهجرة إلى أمريكا وأوروبا بدافع الدراسة؟ الذي ينبغي أن يعلم بالنسبة للهجرة إلى بلاد الكفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. تبرأ منه صلى الله عليه وسلم لوجود أمر عظيم وهو الإقامة بين ظهراني المشركين، هذا الأصل. ثم بعد ذلك ننظر إلى الاستثناء. الاستثناء إذا وجدت حاجة للسفر لا إلى الإقامة، أنا أتحدث وليس الهجرة كما سماها، وإنما نتحدث عن مجرد السفر من أجل مصلحة من المصالح ننظر فيها. إذا كان هنالك مصلحة مثلا كطلب علاج، نقول هل هذا العلاج لا يوجد في بلاد المسلمين؟ إذا قال يوجد فإن نقول لا ينبغي أن تسافر إلى بلاد الكفر. إذا قال بأنه لا يوجد لا بأس أن يسافر. فإذا قال مثلا يوجد في بلاد المسلمين لكن في بلاد الكفر الطب عندهم أحسن منا، نقول هذه حاجة زائدة لا بأس. لا بأس حتى لو طلب الكمال في العلاج وقال مثلا العمليات الجراحية عندهم أدق، نعم، وأكثر نجاحا من العمليات في بلاد المسلمين، هذه لا حرج فيها لوجود المصلحة. إذا قال مثلا من أجل تجارة، نقول له هل هذه التجارة ما توجد في بلاد المسلمين؟ إذا قال إنها توجد نقول لا ينبغي أن تسافر. إذا قال هي غير موجودة ونحتاج إلى هذه التجارة فنقول لا بأس بهذا، وهكذا يقاس في مسألة الدراسة وبقية الحاجيات. لكن عند السفر يقيد بأمرين بشرطين آخرين بالإضافة إلى الأصل السابق. الأمر الأول أن يكون مع المسافر علم يدفع به شبهات القوم، والأمر الثاني أن يكون معه دين وورع يدفع به شهوات القوم. أما أن يكون الرجل في بلده جاهل بالمسائل الشرعية ثم يذهب إلى بلاد الكفر ماذا يصنع؟ سيوسوس له شياطين الإنس والجن أن يترك دينه، وهذا موجود واقع كثير عند المسلمين الذين أقول يسافرون أو يهاجرون إلى بلاد الكفر، لا يرجعون إلى بلاد الإسلام، وإذا رجعوا رجعوا على غير دينهم وقد بدلوا دينهم عياذا بالله لقلة العلم الشرعي عندهم الذي إيش يدفع عنهم شبهات القوم. والرجل في بلده كما يقال شهواني يتبع المعاصي ويتبع الشهوات وليس عنده حدود ولا ضوابط، فكيف إذا ذهب إلى بلاد الكفر بلد الانحلال الأخلاقي كيف يصنع ويقول أنا أتحكم في نفسي؟ إذا كان في بلد المسلمين وتسمع الأذان 5 مرات في اليوم ومعك من المسلمين الذين يقيمون الشرائع وتقرأ القرآن وتصلي جماعة ومع هذا تجد من نفسك مثل هذا، فكيف تذهب إلى بلاد الكفر؟ كيف يمكن أن نحكم على هذين الضابطين العلم والدين؟ لا يمكن لأحد أن يحكم على هذا الأمر. يقول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت الذي تفتي نفسك بالنسبة لوجود الحاجة وايضا بوجود ايش هذين الشرطين، العلم الدافع للشبهات والدين الدافع للشهوات. يقول كيف تكون رفع اليدين في الدعاء وكيفية ذلك؟ كيفية ذلك وردت في السنة، بحيث أنه يجعل يلصق يديه ويبسطهما، ويجعل باطن الكف إلى السماء، ويجعل ظاهرهما إلى الأرض بهذه الطريقة. وإما أن يجعل اليدين على مستوى المنكبين هكذا، أو أنه يزيد هذا إذا زاد إلحاحه في وقت الاستغاثة أو في وقت الاستسقاء ونحوه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى قال: كنا نرى بياض إبطين. وهذا في المبالغة في مسألة الرفع، وإلا الرفع اليسير يكفي عند الصدر أو حذو المنكبين، كل هذا مشروع لا بأس به. السؤال هذا عن الدعاء وعن الإمام أحمد، وسألوا عن التشهد في الصلاة، هذا غير مفهوم. على السائل أن يعيد الزيارة. قول: رجل أتى المسجد فوجد الإمام قد صلى المغرب ودخل في صلاة العشاء جمعا لعذر المطر، فدخل بنية المغرب ونوى المفارقة في الركعة الثالثة من صلاة العشاء للإمام، لكن ترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير عمدا ليلحق بركعة واحدة مع الإمام من صلاة العشاء بعد تسليمه من المغرب، فما حكم فعله هذا والترك العمدي للصلاة الإبراهيمية؟ أولا، هو دخل الصلاة، دخل المسجد ووجد الإمام يصلي صلاة العشاء هكذا، وهو لم يصلي صلاة المغرب، فماذا يصنع؟ له أحد حلين: إما أن يصلي صلاة المغرب خلفه والإمام يصلي صلاة العشاء، وله في هذا أيضا حلين: إما أن يجلس في الركعة الثالثة وينتظر الإمام حتى يتشهد الرابع ويسلم معه ويخرج ويكون بهذا قد صلى صلاة المغرب، ثم يقوم ويصلي صلاة العشاء لوحده، أو أنه بالركعة الثالثة يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم، ثم يقوم يصلي مع الإمام الركعة الأولى بالنسبة له التي هي إيش ركعة العشاء. يجوز الوجهان، وعلى هذا أفتى جمع من العلماء المحققين سلفا وخلفا، حتى أن مشايخنا الثلاثة شيخ الألباني وشيخ باز وشيخ العثيمين يجيزون هاتين الحالتين. وفيه أيضا حالة أخرى جائزة، وهذه المحبذة وربما نحث عليها، وهي أنه يدخل مع الإمام ويصلي معه صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يصلي صلاة المغرب منفردا، ولم يعيد صلاة العشاء كما يقول بعض أهل العلم كالمالكية وغيرهم لوجوب الترتيب. نقول: الترتيب بين الصلوات واجب، ولكنه يسقط لوجود العذر، وهذا رجل معذور. لذلك يصلي صلاة العشاء مع الإمام كاملة، ثم يصلي صلاة المغرب لوحده، ولا يعيد مرة صلاة العشاء. وهنا ترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد، هنا تركها، تركها إذا كان تركها ناسيا فإنه عليه سجود السهو القبلي، لأن الصلاة الإبراهيمية على أصح الأقوال فيها أنها من الواجبات، ومن ترك واجبا فعليه أن يسجد للسهو. يقول: شخص نسي فمسح على جوربيه بعد انقضاء المدة المحددة في الشرع يوم وليلة لأنه مقيم، وصلى صلاة الظهر بذلك المسح، فما حكم صلاته؟ هذا الرجل له حالتين: إما أنه قد مسح بعد وضوئه على الجوربين بعد الحدث، فهذا الوضوء قد بطل لأنه لم يغسل رجليه، الواجب أن يغسل رجليه في هذا الوضوء، الوضوء باطل والصلاة باطلة، ويجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وأما إذا كان قد مسح عليهما إيش من غير حدث، يعني أنه جدد الوضوء، فلا شيء عليه، لأنه هنا من باب المستحبات تجديد الوضوء. يقول: امرأة وضعت مولودا في اليوم الأول من جوان، ولما دخل رمضان في 20 جويلية كانت عندها 42 يوما من النفاس، فاليومان الأولان من رمضان بقي معها الدم فلم تصم ولم تصلي، أما اليوم الثالث والرابع من رمضان تغير لون الدم ولكن شكت في الطهر ولم تميز لون الدم فتركت صيامها، يعني الثالث والرابع لشبهة عدم رؤية الطهر. فعل هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما، وبعد 40 تنظر، إذا كان دمها هذا يشبه دم حيضتها فهي حائض. وغالبا النساء عند نهاية النفاس تأتيهم هذه الحيضة التي يسميها الأطباء بحيضة النفاس، وإن لم تأتيها وتغير الدم أو لم يتغير فإنه دم فساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للنفساء 40 يوما، فما هو زائد فليس هو من النفاس. ولذلك بعد 40 يوم، اليومين أو 3 أيام من شهر رمضان هذا، إذا لم يكن هذا الدم مشابها لدم حيضتها فإنها قد أخطأت، كان يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم، وهنا يجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها 3 أيام أو 4 أيام التي هي بعد 40 يوما. يقول: هل من قيام بعد الوتر؟ الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هذه آخر صلاة يصليها الرجل صلاة الوتر، لكن ما من صلى صلاة الوتر ثم نهضت نفسه وأراد أن يصلي صلاة أخرى بعد الوتر فلا بأس، لثبوت هذا من قوله ومن فعله كما صححه الحافظ بن حجر رحمه الله. أما من فعله فهو في صحيح مسلم، وأما من قوله فهو عند أهل السنة وقد صححه جماعة من أهل العلم منهم الحافظ بن حجر رحمه الله، فيكون المعنى: اجعلوا الوتر آخر صلاتكم إن استطعتم، وإن لم تستطيعوا فلا بأس أن تصلوا بعد الوتر. هذا ملخص الجمع بين الأحاديث المتعارضة. لكن إذا صلى بعد الوتر هل يصلي وترا آخر أو يصلي ركعة تشفع للوتر السابق؟ أقوال لأهل العلم، بعض أهل العلم قال يبتدئ قيامه الثاني بركعة تشفع له ما قد أوتر، وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب عليه هذا ولا يستحب، بل يصلي مثنى مثنى هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وعند البيهقي بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، لا ينبغي أن يعيد الوتر مرة أخرى ويكتفي بالوتر مع الإمام. يقول: فاتتني صلاة الجماعة ووجدت القوم في جنازة فدخلت صلاة الجنازة قبل أن أصلي الظهر، هل هذا صحيح؟ نعم، لأن صلاة الجنازة يقال عنها صلاة ميتة، يعني قد شارفت على الموت والذهاب، وهذه سنة ويفوت محلها، بخلاف صلاة الظهر فوقته ممتد إلى وقت العصر على أرجح أقوال أهل العلم. ولذلك هنا تعارض هذا الوقت المضيق مع الموسع، فإنه يقدم هذه العبادة المؤقتة والتي ينتهي وقتها، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الظهر ولا حرج عليه. يقول: هل بمجرد القيام مع الإمام في التراويح يكون قد قام الليل كله ولو نام بقية الوقت؟ نعم، له الأجر، له الأجر لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام انصرف من صلاته كتب له أجر ليلا، قيام ليلا يعني ليلة كاملة. هل يعذر الإنسان بالجهل في الشركيات التي تخرج عن الملة؟ هذا فيه تفصيل. الجهل كما سبق معنا هو من العوارض، عوارض الأهلية المكتسبة التي يمكن دفعها، يمكن دفع الجهل، وهذا يختلف. فصل أهل العلم، أهل السنة والجماعة في هذا، وتجدون أقوال كثيرة لأهل العلم في هذه المسألة، لأنها ضوابط متعددة تختلف من إنسان إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى على حسب إرادة كل إنسان. فالإنسان الذي هو بعيد عن حظيرة العلم وبعيد عن أهل العلم ويعلم الله عز وجل من نفسه أنه أراد الخير واجتهد في الوصول إلى الحق ولكنه أخطأ، هذا معذور. وقد ورد في الصحيح في قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي لم يعمل خيرا قط، ولما حضرته الوفاة قال لبنيه: إذا مت فاحرقوني ثم ذروني على الوديان وعلى الجبال، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فصنعوا به هذا، فجمعه الله عز وجل عنده: ما حملك على هذا يا عبدي أن صنعت كذا وكذا؟ قال: خشيتك، فقال: إني قد غفرت لك، مع أنه قد شك في فرض من أفراد الربوبية التي قدر، قال: لئن قدر الله علي، ومع هذا عذره الله سبحانه وتعالى بجهله بهذا الأمر. لكن الرجل المفرد الذي يكون في حاضرة العلم ومعه أهل العلم ومعه طلبة العلم والعلم عنده منتشر، وهو لا يريد ولا يسعى وهو مفرد في السؤال ويستطيع أن يسأل والحق أمامه، ولكنه مع من لم ينقد إليه فلا شك أنه إيش غير معذور في هذا، وهذا يختلف من إنسان إلى آخر كما سبق. من قائل البيت الشعري المكثرون في رواية الأثر إلى آخره، هذا في الألفية. يقول: إذا مات رجل مسلم وهو على كبيرة هل يعذب عليها في قبره قبل السؤالين أو بعده؟ نريد توضيحا. مسألة الموت على الكبيرة والموت على المعصية مع وجود أصل الإسلام لا يوجب العذاب مطلقا كما يفهمه البعض. ليس من مات على كبيرة كشرب الخمر مثلا أو غيرها من المعاصي أنه سيعذب قطعا، وإنما أمره تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء رحمه وأدخله إلى الجنة. وهذا يختلف على إيش؟ على حسب كل إنسان وعلى حسب كل معصية. بعض الناس يعذبهم الله عز وجل على المعصية ولا يغفرها لهم حتى يدخلهم النار لوجود إيش؟ لوجود هذه المعصية العظيمة في قلوبهم وحبهم لهذه المعصية التي لا تمحي إلا بإيش؟ إلا بالنار. والنار لا شك أنه يخرج إيش؟ يخرج الخبث فيطهر في النار ثم يخرج. لكن معصيتهم خفيفة أو فعلوا كبيرة لكن حبهم لهذه الكبيرة قليل، ليس كالرجل الأول، فهذا بمجرد سكرات الموت إيش؟ يذهب عنه هذا الخبث. فإن لم يذهب فبسؤال الملكين يذهب هذا الرعب والخوف، هو الذي يذهب هذا حبه للمعصية. فإن لم يكن برؤية المشاهد يوم القيامة أو بالمرور على الصراط، فإن لم يكن كذلك فبالدخول إلى النار، وهذا لصالح الإنسان، لأن الله عز وجل يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على إيش؟ صور المتقابلين. لأنه لا يصح للإنسان أن يدخل إلى الجنة وفي قلبه إيش؟ حب لهذه الذنوب والمعاصي. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.